كلمة بحكمة في الوقت المناسب. عاش عاش عاش عاش اللي قال عاش اللي قال لازم نرجع أرضنا من كل غاصب. عاش عاش العرب اللي في ليلة أصبحوا ملايين تحارب. عاش اللي حول صبرنا حرب ونضال. عاش اللي قال يا مصر ما فيش محال. عاش اللي قال للرجال عنده قنال. عاش اللي حول صبرنا حرب ونضال. عاش اللي قال يا مصر ما فيش محال. عاش ليك ابنك عاش عاش عاش عاش اللي حب سادتي. وبعت كلمتين مش اكتر من سطرين قلت لها ريحيني وقوليلي انا فين مع احدث كلمات الشاعر الغنائي حسين السيد واحدث الحان الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب ونجم حفلنا الساهر الكبير ليلى الفنان عبد الحليم حافظ. Thank you. جنبنا فاتي جنبنا أنا وهو أنا وهو وضحكت لنا ضحكت لنا لنا أنا وهو أنا وهو فاتك جنبنا فاتك جنبنا أنا وهو أنا وهو وضحكت لنا ضحكت لنا لنا أنا وهو أنا وهو رديت وكمان رديت وفضلت أرد أرد لحد ما فات ونسيت روحي وصحيت أتريها خدت الشمس وغاب رديت وكمان رديت وفضلت أرد أرد لحد ما فات ونسيت روحي وصحيت أتريها خدت الشمس وغاب وانشغلت وقبل ما يقول انشغالي رحت سائل روحي واحترت في سؤالي انشغلت وقبل ما يطول انشغالي رحت سائل روحي واحترت في سؤالي انا بفكر ليه وبشغل روحي ليه انا بفكر ليه وبشيل روحي ليه اعرف منين انها قصداني انا مش هو مش هو واعرف منين ان الضحكه دي مش له هو له هو اعرف منين قصداني انا مش هو مش هو واعرف منين ان الضحكه دي مش له هو له هو وليه انا ليه انا Thank you.

طايلها ولا لاقي حد اشكي مش عارف مالي مش عارف مالي معرفش ايه اللي جرالي ايه اللي جرالي روحت مش عارف مالي مش عارف مالي معرفش ايه اللي جرالي ايه اللي جرالي فرحان عايز اضحك مهموم عايز ابكي فرحان عايز اضحك مهموم عايز ابكي فرحان عايز اضحك مهموم عايز ابكي لدموعي طايلها لدموعي طايلها طايلها ولا لاقي حد اشكي حبيتها ايوه انا حبيتها مش قادر انسى ضحكتها حبيتها حبيتها مش قادر انسى ضحكتها حبيتها حبيتها ايوه انا انا حبيتها حبيتها حبيتها ايوه انا حبيتها مش قادر مش قادر انسى ضحكتها مش يمكن دي فرحة عمري والفرحة ما صدقت لقيتها مش يمكن دي فرحة عمري والفرحة ما صدقت لقيتها كان فين اليوم ده غايب عني كان فين تسلم لي وتسلم ضحكتها حبيتها حبيتها مش قادر انسى ضحكتها حبيتها ايوه حبيتها ايوه انا حبيتها مش قادر انسى ضحكتها حبيتها ايوه انا حبيتها مش قادر انسى ضحكتها حبيتها ايوه انا حبيتها مش قادر انسى ضحكتها حبيتها حبيتها ايوه انا حبيتها حبيتها حبيتها ايوه انا حبيتها مش قادر مش قادر انسى ضحكتها مش يمكن دي فرحة عمري والفرحة ما صدقت لقيتها مش يمكن دي فرحة عمري والفرحة ما صدقت لقيتها كان فين اليوم ده غايب عني كان فين كان فين اليوم ده غايب عني، كان فين كان فين. حبيتها وكان فين اليوم ده غايب عني، كان فين كان فين. كان فين اليوم ده غايب عني، كان فين. كان فين اليوم ده غايب عني، كان فين كان فين كان فين. حبيتها وكان فين اليوم ده غايب عني، كان فين كان فين كان فين كان فين كان فين كان فين كان فين كان فين. حبيتها أيوة أنا حبيتها، مش قادر أنسى ضحكتها. حبيتها أيوة أنا حبيتها، مش قادر أنسى ضحكتها. حبيتها حبيتها أيوة أنا حبيتها، مش قادر أنسى ضحكتها. مش يمكن دي فرحة عمري والفرحة ما صدقت لقيتها، مش يمكن دي فرحة عمري والفرحة ما صدقت لقيتها. كان فين اليوم ده غايب عني، كان فين. تسلم لي وتسلم ضحكتها. وبعد يومين ابتدى قلبي يصحى من الفرحة وصحاني يسألني امتى حنشوفها، وانا اقول له نشوفها فين تاني. وبعد يومين ابتدى قلبي يصحى من الفرحة وصحاني يسألني امتى حنشوفها، وانا اقول له نشوفها فين تاني. وبعد يومين ابتدى قلبي يصحى من الفرحة وصحاني يسألني امتى حنشوفها، وانا اقول له نشوفها فين تاني. والليالي دوبتني وشيبت فكري وظنوني، لما طفل غيرة شفته بترسم قدام عيوني والليالي دوبتني وشيبت فكري وظنوني لما طفل غيرة شفته بترسم قدام عيوني لقيت صاحبي بيضحك اقول دي لازم قابلتي ولمحت في عينه شكوى اقول دي لازم خصمتي لقيت صاحبي بيضحك اقول دي لازم قابلتي ولمحت في عينه شكوى اقول دي لازم خصمتي ملقتش طريق قدامي ارحمني من العذاب ملقتش طريق قدامي قدامي ارحمني من العذاب غير اني ادور واسال اعرف من هالجواب ملقتش طريق قدامي ارحمني ارحمني من العذاب غير اني ادور واسال ملقتش طريق قدامي قدامي ارحمني ارحمني ارحمني ارحمني من العذاب غير اني ادور وعرف من هالجواب وعرفت طريقها عرفت عرفت عرفت وشقيت على بال ما عرفت عرفت عرفت وعرفت طريقها عرفت عرفت عرفت وشقيت على بال ما عرفت عرفت عرفت وبعت كلمتين مش اكتر من سطرين قلت لها ريحين وقولي لي انا فين وبعت كلمتين مش اكتر من سطرين قلت لها ريحين قولي لي انا فين وبعت كلمتين مش اكتر من سطرين قلت لها ريحين قولي لي انا فين وجاني الرد جاني وجاني الرد وجاني وجاني الرد جاني والإنت بتستناني وجاني الرد جاني والإنت بتستناني وقالت لي أنا من الأول بضحك لك يا سمراني يا سمراني وجاني الرد وجاني الرد جاني والإنت بتستناني وجاني الرد جاني والإنت بتستناني وقالت لي أنا من الأول واضحك لك يا سمراني يا سمراني وجاني الرد جاني والإنت بتستناني وجاني الرد جاني والإنت بتستناني وقالت لي أنا من الأول بضحك لك يا سمراني يا سمراني أنا أيوة أنا اللقاء سيداتي وسادتي مع كلمات الشاعر الغنائي حسين السيد وألحان الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب وصوت نجم هذا الحفل الفنان عبد الحليم حافظ في أغنية فاتت جنبنا. سيداتي وسادتي، لنا لقاء آخر مع الفنان عبد الحليم حافظ في وصلته الغنائية الثانية والتي يقدمها لجمهوره في حفلنا هذا الذي ننقله لكم من دار سينما قصر النيل بالقاهرة. سيداتي وسادتي، نعود بكم إلى استديوهاتنا بالقاهرة على أمل اللقاء مرة أخرى من هنا من دار سينما قصر النيل بالقاهرة، وإلى اللقاء. سيداتي وسادتي، مع الفنان عبد الحليم حافظ في وصلته الغنائية الثانية والتي يقدمها لجمهوره في حفلنا هذا الذي ننقله لكم من دار سينما قصر النيل بالقاهرة. سيغني الفنان عبد الحليم حافظ في وصلته هذه الأغنية الجديدة أي دمعة حزن له، كلمات الشاعر الغنائي محمد حمزة، ألحان بليغ حمدي. سيداتي وسادتي، ويصاحب الفنان عبد الحليم حافظ الفرقة الماسية بقيادة أحمد فؤاد حسن. أحمد فؤاد حسن آنون، محمود عفت ناي، عبد الفتاح خيري كمان، نصر عبد المنصف كمان، عبد الغني غنيم، محمد كرم كامل، أنطون ترك، فؤاد صبحي، خالد فؤاد، محمد سليمان، عادل القاضي، رضا عبد العزيز، حسين صابر، أمين عبد العظيم، عمر عبد المجيد كمان، تشيلو يحيى النحاس، حسان كمال، مجدي بولس، كونترباس عبد الحكم عبد الرحمن، رئ حسن أنور، أكورديون مختار السيد، أورج هاني مهنة، جيتار جلال فودة، بونجز يسري عبد المقصود، طبلة سيد كراوية، جاز فاروق نور، تومبا نبيل الملاح، عود إبراهيم عشماوي، مظهر حسين الحمامي، عبد الله مندور، وراشد عبد المجيد. سيداتي وسادتي، لحظات وينفرج الستار عن الوصلة الغنائية الثانية للفنان عبد الحليم حافظ والتي سيغني فيها أغنية أي دمعة حزن له، كلمات الشاعر محمد حمزة وألحان الموسيقار بليغ حمدي. وتقول كلمات الأغنية: أي دمعة حزن، لا لا لا، أي جرح في قلب، لا لا لا لا، أي لحظة حيرة، لا لا لا لا، حتى نار الغيرة، لا لا لا لا. عايشين سنين أحلام، دايبين في أحلى كلام، لا عرفنا لحظة ندم ولا خوف من الأيام. وقلبي دق دق دق، قلت مين على البيبان ده؟ قال لي افتح ده الزمان. قلت له يا قلبي لا، جاي ليه يا زمان؟ بعد ايه يا زمان؟ من كام سنة قلبي وانا عايشين هنا، من كام سنة من كام سنة، دنيا الهنا بتضمنا من كام سنة. وقال ايه جاي الزمان يدوينا؟ من ايه من ايه جاي يا زمان تدوينا؟ ده الامل في عينينا والفرح حوالينا. سأل الزمان وقال ايه غير الاحوال؟ قلنا له حبينا حبينا وارتحنا ونسينا، والله حبينا وارتحنا ونسينا الجرح بتاع زمان. سيداتي وسادتي، وينفرج الستار الآن عن الفرقة الماسية بقيادة أحمد فؤاد حسن لتصاحب الوصلة الثانية التي سيقدمها الفنان عبد الحليم حافظ، وهي أغنية أي دمعة حزن لا. الكلمات لمحمد حمزة، واللحن لبليغ حمدي، والغناء لكوكبي هذه الحفل الفنان عبد الحليم حافظ. وتظهر على المسرح الآن إحدى الزميلات مذيعات التلفزيون لتقدم الفقرة التالية، ويصفق الجمهور حين تعلن عن الوصلة الثانية التي سيقدمها الفنان عبد الحليم. ويدخل الآن الفنان عبد الحليم حافظ وقد ارتدى بدلة أخرى رمادية اللون غير البنية التي ارتداها في الوصلة الأولى، ويرتدي قميص مألم وجرافطة خضراء، والجمهور يتجاوب معه بهذا التصفيق وهذه الكلمات. ويدخل الآن باقي أعضاء الكورس الذي سيصاحب الفرقة الماسية وعبد الحليم حافظ وأغنية أي دمعة حزن لا. انتوا حرانين واحنا حرانين، ممكن تسمحوا لنا نقلع الجاكيتات؟ ويخلع الفنان عبد الحليم حافظ الجاكيت، ويخلع باقي اعضاء الفرقه الماسيه بقياده احمد فؤاد حسن الجاكيتات لكي يتمكنوا من تقديم الوصلة الغنائية الثانية، وقد تحرروا من الجاكيتات. ويقابل الجمهور الحاضرين هنا في دار سينما قصر النيل بالقاهرة هذه اللمسة التي قام بها الفنان عبد الحليم حافظ بالتصفيق وبالصفير. ويستعد أعضاء الفرقة بعد أن خلع كل منهم الجاكيت الذي يلبسه، يستعدون الآن لتقديم الوصلة الغنائية الثانية التي سيقدمها عبد الحليم حافظ. إنه سيغني أي دمعة حزن لا، كلمات الشاعر الغنائي محمد حمزة والحان بليغ حمدي. ويستقر أعضاء الفرقة المسيحية على المسرح لتقديم الوصلة الغنائية الثانية. Thank you.

ده ايه ده ده قلت مين عالبيبان ده قال لي افتح ده الزمان قلت له يا قلبي لا جاي لي يا زمان بعد ايه يا زمان جاي لي الليل يا زمان بعد ايه يا زمان من كام سنة قلبي وانا عايش هنا من كام سنة دنيا الهنا بتضمنا من كام سنة قلبي وانا عايش هنا من كام سنة دنيا الهنا بتضمنا من كام سنة وقال ايه جاي الزمان يداوينا من ايه جاي يا زمان زمان لداوينا ده الأمل فعلينا والفرح حوالينا ده الأمل فعلينا والفرح حوالينا سأل الزمان وقال غير الأحوال سأل الزمان وقال ايه غير الأحوال قلنا له حبينا وارتحنا ونسينا قلنا له حبينا ارتحنا ونسينا ما احنا حبينا ارتحنا ونسينا ما احنا حبينا ارتحنا ونسينا Yeah. احنا احنا احنا اللي امننا للزمان احنا احنا احنا احنا اللي امننا للزمان احنا واحنا احنا احنا اللي خد منا منا منا الامل وجرحنا احنا احنا احنا اللي امننا للزمان احنا احنا احنا احنا اللي امننا للزمان احنا واحنا احنا احنا اللي خد منا منا منا الامل وجرحنا احنا احنا احنا اللي طوعنا احنا احنا احنا احنا اللي طوعنا احنا وعمره في يوم ما ريحنا ودبنا ياما وما نادينا عليه دوي فكر في يوم يجينا ولما نجينا عليه دوينا عمره ما فكر في يوم يجينا وقالينا عايشين وبقلنا عايشين جرح في قلوب ولا دمع حزين ولا دمع حزين ولما دق الحب بابنا الربيع لما دق الحب بابنا الربيع نور الشباب ولما دق الحب بابنا الربيع نور شبابنا لما دق الحب بابناء الربيع نور شبابنا لما دق الحب بابنا الربيع الربيع الربيع نور شبابنا ولما دق الحب بابنا الربيع نور شبابنا شبابنا لما دق الحب بابنا الربيع الربيع نور الربيع لما دق الحب بابنا الربيع نور شبابنا وقال ايه جاي داوينا ده الأمل في عينينا والفرح حوالينا حوالينا ده الأمل في عنينا والفرح حوالينا حوالينا سأل الزمن وقال إيه غير الأحوال سأل الزمن وقال إيه غير الأحوال قلنا له حبينا حبينا حبينا وارتحنا ونسينا ارتحنا ونسينا قلنا له حبينا حبينا حبينا وارتحنا ونسينا ارتحنا الأولاني وفي الليلة مش ناسينا سهران الفرح فينا وبنينا مش ناسينا سهران الفرح فينا كان الزمن ومعاه هدية فرحت بيها حبيبي الأولاني وفينا مش ناسينا سهران الفرح مش ناسيها سهران الفرح فينا جان الزمن ومعاه هدية فرحت بيها حبيبي الأولاني. بنيت مع أماني وقلت يا ريت يا دنيا تديني عمري تاني تديني عمري تاني تديني عمري سافرت كتير معاه كتير كتير معاه بأحلامي في هواه كتير كتير معاه سقيته من حناني وبنيت معاه أماني وقلت يا ريت يا دنيا على العذاب لقيت الفرح باب وصحيت على العذاب لقيت الفرح باب وصحيت بعيني داب أداري الزمن كذاب وصحيت على العذاب لقيت الفرح باب وصحيت على العذاب لقيت الفرح باب والحب يعين داب أداري الزمن كذاب وصحيت على العذاب لقيت الفرح باب وصحيت على العذاب وقدرت يا زمان في رحلة النسيان أنسى اللي كان وارتاح وبعد عن الأحزان أبعد عن الأحزان أبعد عن الأحزان وقدرت يا زمان في رحلة النسيان أنسى اللي كان وارتاح وبعد عن الأحزان أبعد عن الأحزان أبعد عن الأحزان قدرت يا زمان في رحلة النسيان يا زمان قدرت يا زمان يا زمان في رحلة النسيان قدرت يا زمان رحلة النسيان قدرت يا زمان في رحلة النسيان قدرت يا رحلة النسيان يا زمان قدرت يا زمان في رحلة النسيان أنسى اللي كان وارتاح أبعد عن الأحزان شوف يا قلبي شوف يا قلبي

كلام للي مشتاق غير للي مشتاق كل العاشقين زينا عايشين كل العاشقين زينا عايشين لا جرح في القلوب ولا دمع حزين ولا دمع حزين. وقال ايه جاي الزمان الزمان يداوينا من ايه جاي يا زمان يداوينا قال ايه جاي الزمان الزمان يداوينا من ايه جاي يا زمان يا زمان تداوينا ده الامل فعلينا والفرح حوالينا حوالينا ده الامل فعلينا والفرح حوالينا حوالينا سأل الزمان وقال غير الأحوال سأل الزمان وقال إيه غير الأحوال قلنا له حبينا حبينا حبينا وانتحنا ونسينا انتحنا ونسينا قلنا له حبينا حبينا حبينا وانتحنا ونسينا ارتحنا ونسينا ما احنا حبينا حبينا ارتحنا ونسينا ونسينا ما احنا حبينا حبينا ارتحنا ونسينا ونسينا انت الحبت عزمان قال زمان يداوينا يداوينا من ايه جاي يا زمان تداوينا تداوينا قال ايه جاي الزمان يداوينا يداوينا من ايه جاي يا زمان تداوينا تداوينا ما احنا حبينا ما حبينا ارتحنا ونسينا ونسينا ما احنا حبينا حبينا ارتحنا ونسينا ونسينا الجاي حتة زمان. وهكذا سيداتي وسادتي ينتهي هذا الحفل السهر الكبير الذي أقامته جمعية الخدمات الاجتماعية للعاملين بالإذاعة والتلفزيون، ونقلناه لكم من دار سينما قصر النيل بالقاهرة، وأحياه الفنان عبد الحليم حافظ ونخبة من فناناتنا وفنانينا الممتازين. نقل هذا الحفل من الهندسة الإذاعية أحمد حلو الدين، صفوت فرج، محمد سامي، صلاح حماية، حسام الجندي، وديد شاكر، جورج هوسبيان، كمال عبد العزيز، عبد العزيز أنديل، رمضان الهواري، بالاشتراك مع مسعود مشري، الإشراف الفني وجد الحكيم وكامل البيتار، ونقلها من مذيعي التنفيذ من صوت العرب علي سعفان، من الشرق الأوسط محمد أنور، ومن البرنامج العام عبد الوهاب محمود. نحييكم ودائما نلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.